الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وموضوع الخطبة اليوم، يعني أنا قدمت بمثابة برنامج عمل لرمضان، يعني أي مسلم النهارده لما بيحب يعمل مشروع يا إخواننا من أحبابنا وإخواننا اللي ربنا من عليهم بالمال، بيعمل دراسة جدوى، أدرس المشروع، حط برنامج زمني، زي ما الدولة بتخطط تقول لك خطة خمسية وخطة سنوية وخطط مستقبلية. فالمسلم الذكي الفطن، أسأل الله أن يجعلنا منهم، هو الذي يستغل الموسم المبارك ده وبعدين يحط لنفسه برنامج عمل. مفيش مانع تحط برنامج مكتوب، حط لنفسك برنامج مكتوب. يعني على سبيل المثال، اول شيء الصلوات في جماعه، تسال نفسك اما تكون قايم الصبح متحسس من بعد صلاه الفجر انك تصلي الصلوات في جماعه وعندك 6%، الله عز وجل سيستر لك. اخر النهار صليت 5 صلوات في جماعه، تكمل شغل برنامج النهارده الصلوات الحمد لله 5 صلوات في جماعه. طب الفريضه دي ما صليتهاش ليه؟ صليتهاش في المسجد ليه؟ في عذر شرعي منعني من اني اصلي الفريضه، ما صليتش الفريضه في المسجد. النبي اصلا يقول لك تفريطه في النوم، كنت مريضا لم تسمع الاذان ولم تنتبه، نسيت بعذار. النسيان عذر، عذر، لان الله قد رفع النسيان عن الامه. يقول عليه الصلاه والسلام: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين يذكرها. يبقى الصلاه تشوف انت عملت ايه اليوم، صليت 5 صلوات في جماعه ولا لا. القران هتعمل نفسك برنامج مع القران، لازم هتقرا 5 جزء. طيب اصلي يقول لي ينفع اقرا وانا في الشغل؟ بنقول الاصل ان وقت العمل للعمل، الاصل ان وقت العمل للعمل. قاعد في وظيفه عندك عمل، انهاؤك لاعمال الجمهور باخلاق هذه من اعظم العبادات، عمل عظيم جدا. وبالمناسبه في كثير من اخواننا اذا كان موظفا اول ما يدخل رمضان يقول لك ايه؟ ما دام اقول لك انا خل ايديا انا صايم، ما تضايقنيش لان خل ايديا احنا في الصيام. سبحان الله، وهل فرض الله الصيام يا اخوانا لتضييق اخلاق الناس ولا لتهذيب اخلاق الناس؟ ربنا عز وجل بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الاصل من الصيام او الهدف من الصيام التقوى، التقوى. ولذلك النبي يعلمنا يقول ايه؟ قل فإن سابه أحد أو قاتله، لأن واحد هيغلب عليك وهيسهل عليك، تقوم تذكر نفسك بهذه الفريضة العظيمة وتقوم تقول له إيه؟ إني صائم، إني صائم. شوف العكس بالعكس تماما، يعني الأولين قال بلاش تضيق خل، ما بلاش يقول أنا صائم، والنبي أصلا يقول لنا لا، إن واحد جه يسهل عليك ذكره وقل إني صائم، أي أخلاق الصوم تمنعني من أن أجهل عليك. هو ده الصيام، اخلاق الصيام بتمنعني من اني اجهل عليه. فبعض احبابنا الذين يظنون انه من اجل الصيام يفرطون في العمل، على الإطلاق، بل الغزوات الكبرى كلها كانت في رمضان، كانت في رمضان، الرجولة والبطولة كانت في رمضان. فاستعن بالله ولا تعجل. العمل إن أنهيت عملك، إن أنهيت العمل، لأن كلنا يعلم إن في وظائف يمكن ما فيش كراسي للموظفين، فما فيش عمل يأديه. فهل لو في هذا الوقت الفراغ ما عندوش أي عمل، لو فتح كتاب الله وقرأ، جميل، لا شيء في ذلك، بدلا من أن يشغل لسانه في غيبة أو نميمة. إنما يبقى وراك عمل، وأول ما تقعد على الكرسي المكتب مثلثل قدامك أوراق ودفوهات ومصالح للناس متعطلة، وتقوم تقول لا احنا في رمضان أطلع المصحف فقط، لا يجوز لك. واضح يا أحبابنا؟ النقطة الثانية اللي عاوز برضه أركز عليها في الكلمة البسيطة دي، أن كثيرا من أحبابنا يفرطون إفراطا رهيبا في مسألة الأكل والشرب في رمضان. يعني قبل رمضان يدخل تلاقي فيه فوارق البيوت. ليه رمضان ده؟ الأصل من رمضان شهر اقتصاد، الأصل فيه أنا مش هحرم عليك طيبات أحلها الله لك، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا أحرم عليك ما أحل الله، لكن وكان بين ذلك قوامة خير الامور وسط، مفيش داعي للافراط. يعني النهارده بص على اي مائده اول من اذن واذن وشوف عليها ايه، سبحان الله. ومع ذلك نسمع مساكين، انت فاكر يعني السواد هيتلم فالمائده بترفع يمكن اكثر من الصاج يرفع، ولا انا مبالغ؟ اكثر من نصف المائده والطعام اللي موجود يرفع. والادهى والامر ان جل ما يرفع يرمى، يرمى، هذا يرضي الله؟ تبقى انت راجل تكون النهارده في عباده وتكون النهارده طاعه، وتيجي اخر النهار تقع في معصيه، ده هي معصيه. ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ما هو التبذير؟ التبذير ان تلقي بلقمه خبز او بقطعه لحم او بصحن قرص او بصحن طبيخ مثلا في صلة المهملات، وهناك من بيوت المسلمين من هو في مسيس الحاجة الى هذا الكم من الارض او الطبيخ او اللحم او الخبز. واخوانا احنا زمان كنا يقول لك ايه ده فلان مفيش حد بيموت من الجوع، بس كلنا كنا عارفين كده، يقول لك مفيش حد بيموت من الجوع. لا بص النهارده الواقع، البوسنة والصومال والشيشان وطاجكستان وكشمير، بص تلاقي مش هقول لك عشرات المئات، عشرات المئات يموتون الان من شدة الجوع. ايوه والله يموت من الجوع في الوقت اللي فيه ناس متخنة، متخنة بالطعام وعاصية بالتبذير والاسراف. ولذلك احد مشايخنا يقول لك ايه، تأكلون الارطال، أرطال الطعام كميات رهيبة جدا. يشوف بقى العصائر، قمر الدين والعرقسوس مشروب رمضان والصوبيا، وتلاقي ما شاء الله أكثر من مشروب. جميل، ربنا يوسع علينا يا رب من الحلال، لكن سبحان الله مشروبات كثيرة جدا. فالراجل يقول إيه، تأكلون الأرطال وتشربون الأفطال وتنامون الساعات الطوال وتزعمون أنكم أطفال. كيف البطولة؟ وبعدين يا إخواننا مش ممكن أبدا يعني تفرط في الطعام وتصلي القيام وأنت مستريح، أبدا ما تقدرش. فكان في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمر، تمر او رطب، وما الاشهر شويه ميه، وتوصل المغرب. يعني فيك يعني برضو كتير من الناس وبيعون صلاه المغرب بحجه انهم هياكلوا، فافطر على تمر وصلي وبعدين ارجع. طعام يعد كن أكلا خفيفا واخرج لصلاة التراويح وبعد ذلك ستشعر يعني بشدة الجوع وستأكل أكلا لذيذا هنيا إن شاء الله تعالى. إذا أنت صليت مستريح وفضل الله ما أنتش متضايق، لو الإمام طول ما أنتش متضايق وما أنتش تعبان. يبقى الملحوظة الثانية ما نسرفش، لأن دي من أخطاء كثير من الصائمين في الطعام والشراب. والله العظيم يعني الواحد بيخشى إنه يقع في شيء يعني ملوش أصل. إلى الآن الواحد خايف يدخل البيت حاجة غير اللي البيت معتاد عليها، خايف. أروح ليه؟ لدرجة إن في أشياء أصبحت كأنها يعني من لوازم هذا الشهر الذي لا ينبغي أن تنفك. أنا ما بقولش إن أنا بحرم الطيبات وبأكل أهو، لا، ربنا يوسع علينا من الحلال الطيب ويطعمنا وياكم الحلال الطيب، لكن لا إفراط ولا تفريط. والزايد عندك عد به على بيت فقير من بيوت إخوانك من المسلمين والمسلمات. فما السنن؟ أود أن نبدأ على أيضا النقطة الثالثة. كثير من الناس يظن إن هي قد تكون محرمة في رمضان أو قد تفسد عليه الصيام. أول شيء السواك، السواك. يقول لك هل ينفع أستخدم السواك في نهار رمضان ولا ما ينفعش؟ فعلماء قالوا أيوه ينفع بس لحد الظهر بس قبل الزواج، لكن بعد الزواج ما ينفعش. لكن الراجح أنه يجوز أن تستخدم السواك في نهار رمضان كله. مفيش دليل على منع استخدام السواك بعد الزواج. يبقى للصائم أن يستخدم السواك في أي وقت من أوقات شهر رمضان. طب جميل، قال مولانا حسيت راجع من سفر واليوم كان يعني الحمد لله انه طبعا الجو طيب من فضل الله في الشتاء الان، لكن راجع في يوم وحسيت بالحرارة او الجو حر مثلا في يوم من الايام، فهل ينفع ان انا ادخل اغتسل بنية ان انا اتبرد من شدة الحر من اجل ان اوفر الصيام؟ نعم يجوز، ولا حرج عليك على الاطلاق. امر ثالث، استخدام الفرشة، فرشة أسنان. هل يجوز أن أستخدم الفرشة؟ نعم يجوز، لكن احذر أن يتسرب إلى جوفك شيء من المعجون. والأولى إنك تستخدم الفرشة بعد السحور، يعني وأنت الفطور وصلاة الفجر، وتكف عن ذلك. فضلت ريحة الفم ستتغير. أقول لك هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح النسك، وهي مرادة. اوعى تفتكر ان رائحة فم الصائم السريعة المتغيرة من الفم، لا، ده من الجو، تأتي من الجو. ولذلك مهما استخدمت بعد فترة بتظهر هذه الرائحة المتغيرة للفم، وهذه الرائحة عند الله عز وجل اطيب من ريح المسك. لخلوق فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. الامر الرابع، انا مريض بالصدر، اسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين، ومعايا البخاخ شيء غيري، هل يجوز لي اذا جتني الازمة ان انا استخدم البخاخ؟ نعم يجوز، بصوت عالي يجوز. ما يفسدش الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. امر اخر، الحقنة، الحقنة اللي في الوريد او اللي في العضل، تفطر الصائم مولانا؟ لا، لا تفطر الصائم. ليه؟ لانها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. يبقى رجل المريض واضطر ان ياخذ حقنه في نهار رمضان ومعاه الرخصه في انه يفطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من الرخص، لكنه حريص على الصيام جزاه الله خيرا. وعمر بن عبد العزيز يقول ايسرهما افضلهما او افضلهما ايسرهما، فصام واضطر ان ياخذ حقنه. فهل الحقنه تفسد الصوم؟ لا، لا تفسد الصوم، لانها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. هل بالكم الاحكام دي؟ لا، الادله كلنا وهنسال فيها طول الشهر. طيب، حقنه مغذيه غير الاولانيه بقى اللي هي للدواء،